يأمر صلى الله عليه وسلم بأن يكون المسلمون عبادا لله عز وجل وإخوانا، إخوانا تكون بينهم الحقوق، حقوق الأخوة الدينية، من سلامة الصدر وحسن الظن وغيرها من الأخلاق الحسنة التي تقوي هذه الأخوة، أخوة دينية، ليست أخوة النسب أو الأخوة من الرضاعة أو من غيرها، لا، أخوة دينية، دين، دين إسلام، كل مسلم أخ هو لأخيه، كل مسلم هو أخ لأخيه المسلم، عليه واجبات وله حقوق هذا المسلم، حق المسلم على المسلم 6-5 حقوق كثيرة، حقوق الأخوة يحتاجها المسلمون خاصة في زمننا بعد أن ضعف الدين عن كثير من الناس، نحتاج إلى العودة إلى الإسلام ولا إلى أخلاق الإسلام، فنقوي هذه الأخوة الدينية بين المسلمين، بيننا يكون بيننا أداء حقوق هذه الأخوة، بل هي واجب علينا، يغفل كثير من الناس عن أن هذا فرض على كل مسلم، ليس أمرا مستحبا أنت مخير فيه، لا، هو واجب عليك أن تؤدي هذه الحقوق لأخيك المسلم، لأن الأخوة الدينية بين المسلمين فرض، فرض على كل مسلم أن يكون أخا لأخيه يحسن الظن فيه وأيضا يصبر عليه وينصحه ويأمره بالمعروف وينهى عن المنكر وغير ذلك من أخلاق الحسنة والحقوق الواجبة عليه، يجيب دعوته، يرد السلام إذا سلم، ويشمته إذا عطس، وهكذا إذا مات يتبع جنازته، حقوق كثيرة يجب أن نعرف هذه الحقوق حتى نؤدي هذه الحقوق، لأن المسلم سيسأل عن هذه الحقوق، هل أداها كما أمر أم قصر في ذلك، فنتعرف على هذه الحقوق، حقوق إخواننا المسلمين حتى نعمل ونتخلق بهذه الأخلاق ونؤدي هذه الحقوق لإخواننا. كونوا عباد الله إخوانا، يأمر صلى الله عليه وسلم، يأمرنا نحن المسلمون بأن نكون عبادا لله عز وجل، ومن عبادة الله عز وجل أداء هذه الحقوق، وأن نكون إخوانا، إخوانا، إنما المؤمنون إخوة، والمسلم أخو المسلم، أخو المسلم أخ، وهذه الأخوة أقوى من أخوة النسب وأخوة من الرضاعة، أخوة دينية أقوى من هذه كلها، من هذه الأنواع من الأخوة، فعلينا أن نحرص على هذه الحقوق. نعم. قال رحمه الله: حدثنا عمر بن الحفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تجد من شر الناس يوم القيامة عند الله ذا الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. نعم، هذا أيضا خلق سيء، خلق، بل هو من كبائر الذنوب، من كبائر الذنوب، ذو الوجهين، وهؤلاء في خصومة، يأتي إلى هؤلاء أنا معكم، ويأتي إلى الآخرين وأنا معكم، ويفسد بين الناس، يفسد بين الناس، يمين مع هؤلاء ثم يمين مع هؤلاء، ويتكلم عن الآخرين ويفسد، بدل ما يصلح بينهم إذا حصل خصام أو نزاع، هو لا، يفسد، ينشر الفساد، هذا ذو الوجهين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم وصفه، بل ذكر أنه من شر الناس يوم القيامة عند الله، يداهن ويخادع ويكذب ويغش عند هؤلاء وعند هؤلاء، يأتي هؤلاء بوجه أنا معكم والآخرون كذا كذا كذا، وهؤلاء بوجه للآخرين، لا يتبع الحق. المسلم إذا وجد الحق عند طرف يكون مع الحق، لا يكون مع الباطل. أما ينشر الباطل ويفسد بين الناس ويظهر أمام المتخاصمين بأن مع هذا ومع هذا، هذا ذو الوجهين، سماه النبي صلى الله عليه وسلم ذا الوجهين، وهذه صفته. شر الناس يوم القيامة عند الله، وشر الناس عند الله ومتى؟ يوم القيامة يفتضح أمره أمام الناس ويعرف بين الناس يوم القيامة. والله عز وجل يستر على عباده، لكن في من الناس من يفضحهم الله عز وجل يوم القيامة بسبب ذنوبهم، يفضحون، يأتون بأشكال أو على هيئات تفضحهم، تبين أمرهم أنهم هم كذا كانوا في الدنيا، فكانت صورهم وهيئاتهم بهذه الهيئة بهذه الأيام. ومثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن المتكبرين: يحشر المتكبرون يوم القيامة كأمثال الذر النمل، يطأهم الناس، فضيحة لهم يوم القيامة، يوم عظيم، يوم عظيم. هؤلاء ناس لكن أحجامهم كالنمل، الناس بأحجامهم وهم أحجامهم كالنملة، كأمثال الذر، الذر النمل. لماذا؟ لأنه استعلى على الناس، تكبر على الناس، ارتفع على الناس، فالله عز وجل عامله بقصده وبفعله، والجزاء من جنس العمل. أراد أن يترفع على الناس في الدنيا فخبضه الله عز وجل يوم القيامة. يحشر المتكبرون يوم القيامة كأمثال الذر، يطأهم الناس. الآن إذا خرجت من المسجد أو عند بيتك النمل ما تشوفهم، تطأهم. كم تدعم من النمل بنعالك أو بسيارتك، كم من النمل يموتون ما تعرف، ما تعرف، لأن حجمهم غير واضح عندك. هكذا المتكبرون، فبعض الذنوب يفتضح أصحابها، ومنهم هذا الذي ذو الوجهين. فليحذر المسلم يكون مع الحق أينما كان، يتبع الحق، لا يجامل على حساب الحق، لا يميل مع كل ريح حسب مصلحته، لا، مصلحة الدين أولا، دين أولا، الإسلام، الحق، اتبع الحق وتمسك بالحق أينما كان، لا تجامل، لا تداهن، لا تخادع، لا تكذب، لا تغش. فالحديث فيه تحريم المداهنة والمخادعة. تجد من شر الناس يوم القيامة عند الله ذا الوجهين، من هو؟ اللي يأتي بهؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، ينشر الفساد بين هؤلاء وبين هؤلاء، يميل مع كل ريح، ما يهمه الحق والعدل والإصلاح، ما يهمه، يهمه مصلحته الشخصية، ويغلب هذه المصلحة على مصلحة الدين وعلى مصلحة الأخوة، الأخوة الدينية، ولذلك يفتضح أمره يوم القيامة. نسأل الله وإياكم العافية. نعم. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تناجشوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تنافسوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. أحسنت، يعني مثل الحديث السابق فيه نفس المعنى، لكن أيضا هذا حديث في الصحيحين، والذي قبلها أيضا في الصحيحين، ثلاث أحاديث كلها متفق عليها. حديث الثالث حديث عبد الله قال حدثنا عبد الله بن محمد قال البخاري حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق بن همام الصنعاني الإمام هكذا قالوا الإمام فقط عبد الرزاق الصنعاني صاحب المصنف العظيم مصنف عبد الرزاق الذي جمع فيه آلاف الآثار والأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضي الله عنهم مرجع من مراجع السنة وآثار الصحابة مصنف عبد الرزاق الصنعاني هذا هو الإمام. قال أخبرنا معمر أيضا الإمام معمر بن راشد الإمام أيضا من أئمة الحديث إمام من أئمة المسلمين معمر بن راشد رحمه الله عن همام أيضا إمام همام بن منبه هؤلاء أئمة الحديث كله سياق حديث لأن رجال البخاري ومسلم في الإسناد همام تابعي كبير يروي أحاديث كثيرة عن أبي هريرة رضي الله عنه ومن هذه من هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والظن تحذير نهي عن سوء الظن الذي يقع في القلب بلا دليل والظن قد يكون حق أحيانا وقد يكون باطل وقد يكون الظن أحيانا له دليل وليس بإثم لأن في عندك دليل عليه دليل على هذا الظن أسأت الظن في أخيك المسلم في سبب عندك ظهر لك شيء فعل أو قول من أقواله ظاهر واضح وتكرر منه فطبيعي تسيء الظن فيه ولذلك الله عز وجل قال اجتنبوا كثيرا من الظن فإن بعض الظن إثم يعني بعضه ليس بإثم انتبه فقط أن يكون ظنك بأخيك المسلم بدليل إذا كان عندك دليل واضح ليس شكوك أو دليل يحتمل أو شبهة لا عندك دليل واضح فإذا أسأت الظن وعندك دليل واضح قرينة واضحة جئت معك وتشم منه رائحة الخمر سكران واضح دليل واضح شميت رائحة خمر من فمه هذه قرينة واضحة تسيء الظن فيه أنه يشرب الخمر من حقك ما تكون آثم واضح وهكذا فيه بعض الأمور تكون واضحة لذلك ما جاء النهي في الآية عن كل الظن حتى هنا إياكم والظن المقصود فيه الظن الذي ليس فيه دليل يقع في القلب أحيانا من سوء قصد الإنسان أو من وسوسة شيطان أو من حالة ضعف شك في أخيه المسلم يأتيه هذا سوء الظن هذا منهي عنه لا يجوز فينهى عن إساءة الظن بالمسلمين إلا إذا وجد الدليل الواضح فالظن السيء محرم ينهى عنه الإسلام اجتنبوا كثيرا من الظن الله عز وجل يأمر باجتناب الظن الذي يقع في القلب بلا دليل وهنا إياكم والظن أيضا الظن السيء الذي يقع في القلب بلا دليل تحذير نهي إياكم فإن الظن أكذب الحديث سوء الظن بأخيك المسلم من الحديث الكذب ما عندك دليل على أخيك المسلم فإساءتك أو إساءة الظن به هذا كذب تكذب عليه أنت في نفسك فكيف لو تكلمت أمام الناس صار بلسانك الكذب صار أقوى وصار كبيرة من كبائر الذنوب، فإن الظن أكذب الحديث. ثم قال: ولا تناجشوا، النجش يعني الزيادة في الثمن، ما عنده رغبة في البيع يدخل المزايدة ليخدع غيره ليرفع السعر البضاعة، هذا النجش محرم في الشرع، زيادة في الثمن لا للرغبة في الشراء بل ليخدع غيره، منهي عنه محرم. ولا تحاسدوا، أيضا الحسد، ولا تبغضوا، البغض، كل هذه لها أسباب. فإذا سلك الإنسان المسلم أسباب هذه الأمراض لابد أن توجد فيه، وإذا أبعد نفسه عن أسباب هذه الأمراض لا تكون فيه هذه الأمراض، كأمراض العضوية للإنسان في أسباب، إذا فعلتها أكل معين، شرب معين، بيئة معينة، جو معين، دواء معين، إذا شربته يصيبك هذا المرض، سبب من الأسباب، كله بقدر الله، لكن هذه أسباب. كذلك أمراض القلوب من الحسد والبغض والشحناء وغيرها من أمراض القلوب، سوء الظن، فيه أسباب، فأنت اقطع هذه الأسباب من الأول. وغالبا القضاء على أسباب هذه الأمراض بالتعود على الخلق المقابل، تعود نفسك، تدرب نفسك على الخلق الحسن المقابل لهذا الخلق السيء. فإذا تشعر بكبر، تشعر بكبر استعلاء على الناس، استحقار للناس، عود نفسك على التواضع، شوف ما هي الأسباب، الأعمال، الأقوال التي توجد عند خلق التواضع، ينتهي الكبر، تعالج الكبر أنت الآن. وكل هذه الأمراض كل علاجها في اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، انظر اقرأ في صفات النبي صلى الله عليه وسلم، في أخلاقه، في تواضعه، من خلال الأحاديث هذه التي ندرسها دائما ونقرأ ونشرح، تظهر لنا أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم من التواضع وغيرها، والصبر والشجاعة والحلم وغيرها من الأشياء. فتخلق بالأخلاق الحسنة تذهب عنك الأخلاق السيئة، علم نفسك على التواضع. وفي أشياء كثيرة على المسلم أن يتخذها كأسباب، يدرب نفسه على هذه الأخلاق الحسنة، فكل خلق حسن مقابله خلق سيء. فإذا وجد الخلق الحسن وتمكن منك هذا علاج للخلق السيء، فألزم نفسك واسلك سبيل، خذ بالأسباب التواضع يذهب عنك الكبر. وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم تعلم كل هذا، اقرأ في هدي النبي صلى الله عليه وسلم وفي سيرته وفي صفاته، أنجع علاج لأمراض القلوب والأخلاق السيئة تتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم والسير على سيرته والاتصاف بصفاته صلى الله عليه وسلم. لذلك نوصي دائما بطلب العلم بقراءة القرآن والسنة حتى يتعلم المسلم ويزيل عن نفسه الجهل، وخاصة الجهل ببعض الأخلاق السيئة، كيف يعالج نفسه، لأن مر معنا سابقا ويأتي فيه من الأخلاق السيئة تؤدي إلى النار، الهلاك، يجب على المسلم يتخلص منها. وفي أخلاق حسنة بسيطة تغسل الجنة، سبب لدخول الجنة مباشرة برحمة الله عز وجل. فالمسلم لابد يسعى ويأخذ بالأسباب ويلجأ إلى الله عز وجل أن يعينه على التخلق بهذه الأخلاق الحسنة، وأن يجنبه أيضا سبحانه وتعالى الأخلاق السيئة، لجوء إلى الله الاستعانة به. هذا أمر مهم جدا، لأن المسلم لا يستطيع بنفسه، لا حول ولا قوة له، المسلم لا حول ولا قوة إلا بالله، إلجأ إلى الله في كل شيء من أمور من شؤونك كلها، إلجأ إلى الله عز وجل، فهو سبحانه وتعالى هو المعين سبحانه وتعالى، وهو الذي يرفع عنك هذه الأخلاق السيئة. قال ولا تباغضوا. إذن فيه أسباب للشحناء تؤدي للشحناء والعداوة والحقد بين المسلمين، من ضمنها سوء الظن في هذا الحديث، تناجش يرفع السعر فيعلم الناس أنه رفع السعر وهو ما يريد، تحدث خصومة، قد يحدث يعني قتال بين الأطراف، فيه غش في رفع سعر السلعة بغير وجه حق، وتحاسد أيضا خلق يؤدي إلى الشحناء، العداوة بين المسلمين، تباغض أيضا، هذه كلها لها أسباب. فالمسلم يبتعد الأسباب البغض وأسباب الحسد وأسباب سوء الظن. ثم أيضا ينهى النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تنافسوا، تنافس على الدنيا، تنافس على الدنيا. كيف يكون تنافس؟ منافسة، يرغب هذا الإنسان في الانفراد بالشيء، هذا يريده له لوحده، شيء من الأنانية يسمونه، هذه المنافسة المنهي عنها، ويبذل كل الأسباب حتى يؤذي غيره بأي وسيلة من وسائل الإيذاء، وهي كثيرة في حياة الناس بسبب ماذا؟ المنافسة، الرغبة في الانفراد بالشيء، هذا لي ليس لغيري، فيبذل الأسباب لإيذاء الآخرين لينفرد بنفسه بهذا الشيء النفيس. هذا معناه لا تنافس في أمور الدنيا، تنافس في أمور الآخرة مطلوب، تنافس تسابق مع أخيك المسلم على الصف الأول، على الأذان، على قراءة القرآن، على الصيام، على الصلاة، على الصدقة، كل أنواع الخير، سابقوا إلى الخيرات، سابقوا. هذه آيات كثيرة وحديثة، لكن في أمور الدنيا تأخذ من الدنيا، لا تنسى نصيبك من الدنيا، لكن في حدود شرع الله عز وجل. لا يؤدي بك هذا التنافس مع الآخرين إلى الكيد أو الإيذاء أو سلوك طرق الحرام لتأخذ وتنفرد بهذا الشيء، هذا هو التنافس المنهي عنه. وإذا كثر التنافس في هذه الأمة هلكت هذه الأمة، كما جاء في بعض الأحاديث أن الله عز وجل أهلك الأمم السابقة بسبب تنافسهم على الدنيا، يخبر صلى الله عليه وسلم عن ذلك حتى تحذر هذه الأمة من هذا التنافس على هذه الحطام، حطام الدنيا الزائل. ثم قال ولا تدابروا، المدابرة المهاجرة مرت معنا في الدروس السابقة، المقاطعة، هجر أخيه المسلم ومقاطعته، هذا هو التدابر منهي عنه، لأنه يسبب الشحناء، يسبب الشحناء والعداوة والبغضاء والحقد بين المسلمين. وكونوا عباد الله إخوانا، وجوب التحابب في الله عز وجل وتقوية هذه الأخوة الدينية. نعم. قال رحمه الله حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك قال حدثني مالك عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجل كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال انظروا هذين حتى يصطلحا. نعم، انظروا هذين يعني لا تغفرون ذنوبهم حتى يصطلحا، حتى يزيلا الحقد والعداوة من قلوبهما. الناس كلهم يغفر لهم إلا المشرك بالله لا يغفر، إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء سبحانه وتعالى. فيغفر لكل أحد إلا اللي عنده شحناء مع أخيه المسلم لأي غرض من أغراض الدنيا، هذا يبين خطورة هذه الشحناء، الحقد والعداوة في القلوب تجاه إخوانك المسلمين. عالج هذا الأمر بسرعة، لأن كل أسبوع تغفر الذنوب الناس كلها، تفتح أبواب الجنة. شوف الحديث، حديث في صحيح الإمام مسلم وهنا يرويه البخاري في الأدب المفرد حديث صحيح، وأبو داود والترمذي كلهم صححوا هذا الحديث أسندوه. تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، أبواب الجنة الثمانية تفتح من سعة رحمة الله عز وجل في هذين اليومين، فيغفر لكل عبد من عباد الله عز وجل من الموحدين من المؤمنين من المسلمين لا يشرك بالله شيئا، يعني ممكن يفعل يكذب، ممكن يشرب، ممكن يفعل معاصي، ما عنده شرك بالله، تناله المغفرة بإذن الله عز وجل في هذين اليومين على ظاهر الحديث. يغفر لكل عبد، فجاء تأكيد هنا، اللفظ هذا فيه تأكيدان على هذا الأمر على هذه المغفرة وعلى أن لكل عبد مسلم تغفر بشرط لا يشرك بالله شيئا، ما عنده شرك، لا شرك أكبر ولا شرك أصغر، يعبد الله عز وجل وحده لا شريك له، يؤمن بأن الله عز وجل وحده المتصرف في هذا الكون عالم الغيب والشهادة لا شريك له، ويؤمن بأن الله له الأسماء والصفات الأسماء الحسنى التي تليق به والصفات العليا التي في منتهى الحسن والكمال، يؤمن بهذا يعتقد ما عنده شك، ولا يرائي في أعماله ولا يطلب السمعة من العبادة، ما عنده شرك أصغر، يغفر له. هذا شوف فائدة التوحيد، صحة الاعتقاد، صح عقيدتك أنت بخير. شوف هذا الحديث ظاهر واضح وصريح الدلالة، يغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيء، ابعد الشرك فقط يغفر لك كل الذنوب حتى الكبائر، ظاهر الحديث. إلا شوف جاء الاستثناء، كل أحد يغفر له ما دام موحد لله عز وجل، إلا الرجل هو موحد لله عز وجل لكن عنده شيء خلق سيء، إلا رجل كانت بينه وبين أخيه، بين أخيه المسلم ليس من أخيه من النسب، بين أخيه المسلم شحنة عداوة حقد بينه وبين أخيه المسلم في قلبه عداوة تجاه أخيه المسلم ما يغفر له بسبب. فمن موانع المغفرة في الاثنين والخميس وجود هذا المرض، وجود هذا الخلق السيء، واجب على المسلم يتخلص من هذا الخلق، لا يجعل في قلبه عداوة وحقد وشحناء تجاه أخيه المسلم، يبعد يعالج يسامح يعفو ينسى الأمر، يقنع نفسه لوجه الله عز وجل، فالله عز وجل يرضيه ويضاعف له الأجر. فيقال ملائكة تقول أنظروا هذين حتى يصطلحا، أخروا هذين اللي بينهما شحناء وحقد وعداوة، أخروهم لا تمسحوا الذنوب، لا تغفروا لهم لهما، لا تغفروا لهما حتى يصطلحا، حتى يذهبا ما في قلوبهما من العداوة والشحناء والحقد. هذا حديث عظيم، حديث عظيم في تحريم الشحناء وأنها سبب من أسباب عدم المغفرة، عدم المغفرة. وفي أيضا الحديث خطورة الشرك بأنواعه، خطورة الشرك بأنواعه، يغفر لكل عبد لا يشرك، فإذا كان يشرك لا يغفر له، لا يغفر له بالشرك الأصغر والأكبر. فخطورة الشرك بأنواعه هذا أيضا فيه دلالة، تنبيه، تنبيه للمسلم أن يصحح عقيدته، راجع نفسك وشوف عندك خلل في العقيدة، عندك شيء من الشرك أو الكفر أو النفاق أو نواقض الإيمان، راجع نفسك، شوف انظر، سأل أهل العلم، اقرأ، شوف مين قد يكون عندك شيء، قد يكون أنت تستهزأ بأمر من أمور الإسلام لأنه من الإسلام، هذا أمر تستهزأ به تحتقره وهو أمر من أمور الإسلام من شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. انتبه، هذا من نواقض الإيمان يحرمك من مغفرة الذنوب. فكل مسلم يراجع نفسه، صحة الاعتقاد مهمة جدا، يتعلم المسلم التوحيد بأنواعه ويتعلم الشرك بأنواعه حتى يكون موحدا، فإذا وحد الله عز وجل نجا، نجا، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء تحت مشيئة الله عز وجل. ما دام ما عندك شرك، عندك توحيد، فأنت في خير. وذلك يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: يا ابن آدم إذا أتيتني بغراب الأرض خطايا، ملء الأرض خطايا وذنوب صغائر وكبائر، يا ابن آدم لو أتيتني بغراب الأرض خطايا وأتيتني لا تشرك بي شيئا، أتيتك بها مغفرة، أتيتك بغرابها مغفرة، كل هذه الذنوب كثيرة الله يغفرها لو ملء الأرض، فقط أتيتني لا تشرك بي شيئا، ما عندك شرك بالله، عقيدة صحيحة. فمن بل أول وأهم أسباب مغفرة الذنوب صحة الاعتقاد. أليس هذا أحرى بالمسلم أن يجتهد في معرفة العقيدة، معرفة التوحيد بأنواعه حتى يكون موحدا مؤمنا حقا، ويعرف الشرك بأنواعه والكفر والنفاق، ويحذر من أسباب الكفر والنفاق والشرك حتى ينجو. كل واحد يريد النجاة، مسلمون مؤمنون، ما عندنا شك أن سيأتي حساب، سيأتي يوم قيامة، في جنة في نار، ما عندنا شك. طيب لابد نستعد بالتوحيد، بتوحيد الله عز وجل، بتصحيح الاعتقاد. نسأل الله عز وجل يعيننا وإياكم، ويختم لنا موحدين متبعين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نجيب على بعض الأسئلة. للتعلق بالدرس، هنا قال: وصل عمره 50 سنة وأخلاقه سيئة وأراد أن يتوب من كل ذلك، فهل له ذلك؟ من يمنعه؟ 50 60 70 سنة يتوب توبة بابها مفتوح، ما لم تصل الروح إلى هنا الغرغرة خلاص ما يستطيع أن يتوب، ما يستطيع. وما لم تغرب أو تخرج الشمس من مغربها، جاء في الحديث، يغلق باب التوبة، لكن باب التوبة مفتوح، تاب الآن وندم على ما سبق وعزم أن يترك هذا الذنب وندم عليه وأدى الحقوق، لأن أحيانا بعض الذنوب يترتب عليها أداء حقوق للآخرين. لذلك حتى هو ذكر في آخر السؤال: هل له ذلك؟ نعم له التوبة، لن يحاسب على ما مضى من أخلاقه السيئة، غيبة، كبر، شتم، أخلاق، في أخلاق بينك وبين الله عز وجل، هذه الله عز وجل يغفرها بالتوبة، وفي أخلاق ترتب عليها حقوق للآخرين، حقوق، ديون، الشهيد يغفر له كل ذنوبه إلا الدين، دين، ديون الناس، حقوق الناس. فإذا كان غيبة تحلل من الذي اغتبته، اذهب له، هذا من شروط التوبة. شتمت إنسان تحلل منه، تحلل منه، هذا من شروط التوبة. لكن هل له توبة؟ نعم له توبة، لكن توبة شروط بينك وبين الله عز وجل، اترك هذا الذنب، اندم عليه، أعزم في نفسك أن لا تعود. هذه ثلاث شروط. وإذا كان بينك وبين العبد بين الناس ثلاث شروط، والشرط الرابع تتحلل منهم، تطلب الحل منهم، مسامحة، لأن إذا ما تحللت يأخذون حقوقهم يوم القيامة، يأخذون حقوقهم منك يوم القيامة، فعليك تتحلل تطلب الحل منهم. هل الذي يعفو ويسامح دائما يعتبر جاهل وضعيف؟ كيف العفو مسامحة الحلم مع الناس أخلاق حسنة يأخذ عليها أجر، كيف يعتبر جاهل وضعيف؟ لا، يعتبر قوي شجاع، لأن ليس من السهل أنك تعفو واحد آذاك وظلمك، هذه لا تركه يوم القيامة. أكثر الناس أخذ حقي يوم القيامة، ما عفو عنه، ما سامح، لكن الذي يسامح هذا شجاع، خلق العفو مطلوب. أعفو يعفو الله عز وجل عنك، هكذا تعامل مع الناس. أعفو عن الناس الله عز وجل يعفو عنك، أغفر للناس الله عز وجل يغفر لك. مرت معنا الأحاديث في نفس الدرس هنا. فالذي يعفو ويسامح دائما هذا أخلاق من أخلاق الإسلام، لا يعتبر جاهل ولا يعتبر ضعيف، يعفو ويسامح. أهل العلم ذكروا شيء، أنا ما أريد أطيل عليكم، ذكروا بعض الأشخاص اللي عفو عنه يفسده، إذا هذا عندك لا تعفو عنه، في من الناس يظلمك ويأخذ منك وانت تسامح، هو يتمادى في ظلمك ويأخذ منك وانت تسامح، انت الآن كأنك تسهل له، كأنك تشجعه على الظلم. إذا عرفت واحد من الأشخاص هاي قال لا ولا ما سامحك، باخذ حق منك يوم، حتى يخاف ويرتدع. في الحالة هذه العلماء استثنوا، أما الأصل العفو والتسامح خلق مطلوب، إلا إذا تبين لك أن هذا الشخص العفو يفسده يجعله يتمادى في ظلمه، لا لا تعفو عنه، أظهر له أنك ما تسامح حتى ينزجر. ما هو أجره؟ أجره عند الله عز وجل الذي يسامح الناس. سوء الظن بالمسلم من الكبائر، هل التحاسد، هل التحاسد من الكبائر اللي جاءت في الحديث؟ لا تحاسدوا لا تبغاضوا لا تناجشوا لا تنافسوا لا تدابروا، في نفس الحديث اللي قبل الأخير. في منها قد يكون من الصغائر وفي منها من الكبائر، حسب الوضع حسب القرينة، تحتاج إلى تفصيل، لكن في منها من صغائر الذنوب وفي منها من الكبائر، فالمسلم يبتعد عنها صغيرة أو كبيرة، لأن حتى الصغيرة إذا أصريت عليها صارت كبيرة، صارت كبيرة. لا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع استغفار، كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه: بما تنصح من يريد أن يفتش في نفسه عن أي شرك أو خلل في العقيدة؟ يدرس العقيدة، يدرس العقيدة، يدرس التوحيد، اقرأ في كتب التوحيد، تعرف أنك موحد، عندك العقيدة القوية أم عندك شرك أو عندك نفاق، اقرأ، أحضر مجالس العلم تتعلم. هل يعلم الشيطان ما يقع في قلب الإنسان؟ أحيانا يعرف، يعرف، ولا كيف يدخل على قلوب الناس؟ الله عز وجل أعطاه القدرة ليعرف بعض الأشياء عن ما في داخل الإنسان، حتى يوسوس له، حتى يزين له العمل السيء، فعنده القدرة. لذلك أمرنا أن نستعيذ بالله عز وجل من الشيطان، يوسوس يأتي في قلبك ويدخل، وأن الإنسان وأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم كما قال صلى الله عليه وسلم، فهو معك يوسوس لك ويدخل إلى قلبك وإلى عقلك ويزين لك الفاحشة والمنكر. قال شرح الآية في الترتيب عن سوء الظن: ثم لا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. الآية التي في سورة الحجرات، ينهى الله عز وجل أولا عن سوء الظن، ظن، ثم ينهى عن تجسس، ثم ينهى عن الغيبة. يقول شرح الغاية في الترتيب، هذا تحتاج الرجوع إلى التفسير ومعرفة الترتيب، لكن كلها أمور محرمة إلا إذا في مصلحة من التجسس مصلحة عليا أحيانا مطلوب تجسس من ولي الأمر أو من ينوب عنه لفائدة لمصلحة المسلمين، مصلحة جماعة المسلمين، أمر مطلوب. حصل في أيام النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم بعث بعض الجواسيس إلى مكة ليأتوا بالأخبار، ففي تفصيل. نسأل الله يفقهنا وياكم في ديننا. الأذان حان، بارك الله فيكم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، جزاكم الله خيراً.